لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله اعلموا أن خير الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أولا نشكر الأخ الفاضل مصطفى على ما ذكرنا وعلى ما أتحفنا في مقدمته الطيبة، غير أننا لسنا كما يقول في القصيدة، إنما نحن من أشاطر طلاب العلم ونحن ضعفاء في العلم، ضعفاء في العبادة، ضعفاء في الجهاد، ضعفاء في جميع أعمال الخير، إلا أننا نرجو أن يرحمنا الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى. كما أشكر هذه الوجوه الطيبة المتوضئة التي يرى عليها نور السنة ونور العلم فيما نحسبهم والله حسيبهم في هذه البلاد الطيبة. وإن كان لي من كلمة بين يدي إخواني وبين يدي المشايخ الكرام على رأسهم الشيخ أبو محمد حفظه الله، فحول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره وبأسانيد كثيرة حسنه أهل العلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثير منكم يعرف من هو ابن عباس. ابن عباس هو الذي أعطاه الله عز وجل علما وأعطاه الله عز وجل حلما. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم تضمن وصايا عظيمة وأمور كلية من أمور هذا الدين العظيم. تضمن هذا الحديث الشريف العظيم وصايا عظيمة، ومن أهم هذه الوصايا التي تضمنها هذا الحديث، وهو ما وصى به نبينا الكريم هذا الغلام. فيؤخذ من هذا الحديث الشريف حسن تربية الأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، كان ابن عباس خلفه على حمار، فقال له: يا غلام. فيؤخذ من هذا الحديث حسن تربية الأبناء، وهذا أمر عظيم. إذا نحن اهتمينا بتربية أبنائنا فإنهم إن ربيناهم التربية الحسنة اليوم صغار وغدا ربما يكونوا هم حفاظ هذا الدين. إن نحن قمنا بما أوجب الله عز وجل علينا في تربيتهم التربية الصحيحة، التربية الحسنة، التربية الطيبة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال العلماء إن أول ما يبدأ به من حسن التربية هو اختيار الزوجة الصالحة. اختيار الزوجة الصالحة لأنها ستكون أما لأولاده، فمن ثدييها يرضعون، ومن أخلاقها يرتوون. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قال وأمة إيش في سورة وأمة مؤمنة خير من أمة، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع، لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة الصالحة مرقب في أن الإنسان يتحرى أن تكون له امرأة صالحة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع هذه الدنيا المرأة الصالحة. فمن أول حسن تربية الأبناء أنك تختار لنفسك امرأة صالحة تعينك على الخير، وإذا يسر الله عز وجل لك بأبناء أن تقوم بتربيتهم التربية الصالحة، التربية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حسن التربية قبل أن يخرج الولد إلى هذه الدنيا أن تحصنه بالأذكار، ويسن لمن رزقه الله عز وجل زوجة أنه يمسك على رأسها كما جاء في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله، ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وأيضا يحصن ولده بالأذكار عند أن يأتي أهله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: إن قدر له ولد لم يقربه شيطان. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذ الحسن والحسين كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: كان أبوكم إبراهيم يعوذ بهما إسحاق ويعقوب، أو إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. هكذا يجب على المسلم أن يعوذ أبناءه ويحصنهم بالأذكار. ومما ذكروا من حسن التربية أيضا ما ذكر في هذا الحديث العظيم، تعليمهم التوحيد. وهذا من أعظم الأمور، أن الابن يربى على توحيد الله من أول يوم، ويربى على إفراد الله عز وجل بالعبادة من أول يوم، ويربى على الابتعاد عن الشرك والتحذير من أول يوم، كما في هذا الحديث العظيم الذي علمه نبينا صلى الله عليه وسلم، علم ابن عباس، وهو تعليم لجميع أمته ولجميع أبناء المسلمين. فهذا الأمر من أعظم الأمور التي يجب أن يربى الأبناء عليه، أن تربيهم على توحيد الله، أن تعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، بأنه هو الرازق، وبأنه هو المحيي، وهو المميت، وهو الذي يدفع الشر، وهو الذي يأتي بالخير، وهو الذي يرفع، وهو الذي يقبض، وهو الذي يرزق. أما أن تعلق قلبك أو قلب ابنك بالمشعوذ الفلاني أو الكاهن الفلاني أو بالوظيفة الفلانية أو بالجامعة الفلانية أو بالمدرسة الفلانية، فلا، علق قلب أبنائك بالله سبحانه وتعالى، علمهم التوحيد، اهتم بتربية أبنائك بتعليمهم توحيد الله سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث العظيم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الصحابي الجليل. ومن حسن التربية أيضا أن تعلم أولادك وأن تحثهم على المحافظة على الصلوات. جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. إذا بلغ ابنك أو ابنتك 7 سنوات علمهم الصلاة، وحثهم على الصلاة، علمهم الوضوء، وعلمهم الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كثير من المسلمين لا يهتمون بتربية الأولاد، أهم شيء من ولده يعني كما يقال في الدنيا فجال يجمع المال، يجمع المال سواء من حلال أو من حرام، ولا يهتم بتربيته دين الله سبحانه وتعالى، لا يهتم بتربيته بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، بالأخلاق الطيبة، بالأخلاق الحميدة. هذا والله أنه مما يؤسف أن كثير من الناس يهتمون بأولادهم بإدخالهم المدارس والجامعات، وربما إذا أراد أن يخرجه إلى الخارج من أجل أن يدرس دراسة دنيوية ربما يحصل عليه الآلاف والملايين، لكن إذا أراد أن يطلب العلم أو أراد يذهب إلى مركز من المراكز أو إلى عالم من العلماء يتفقه في دين الله، قال هذا ضايع، هذا ابني ضيع نفسه وضيع مستقبله، من الذي سيزوجه، ومن الذي سيبني له بيت، ومن الذي سيأكله ويأكل أبنائه إذا تزوج. هذا ضعف إيمان في كثير من المسلمين، ضعف توكل في كثير من المسلمين، قفلوا أن الله هو الرزاق، وقد سمى الله عز وجل نفسه الرزاق وسمى نفسه الرازق سبحانه وتعالى، ونسي أن الإنسان أن كل بني آدم مكتوم رزقه وهو في بطن أمه. فعلينا عباد الله أن نهتم بتربية الأبناء، لأنه لو ربوا تربية صالحة فإنه يرجى منهم أن يحفظوا دين الله سبحانه وتعالى. إذا ربي الطفل من أول يوم على محبة دين الله، على محبة التوحيد، على محبة العلم، على محبة الصالحين، ينشأ على ذلك، فتجده يدافع عن دين الله بلسانه، يدافع عن دين الله بيديه، يدافع عن دين الله بماله إن أعطاه الله مال. لكن الذي يربى من أول يوم على حب الدنيا وعلى يعني عدم الاهتمام بدين الله سبحانه وتعالى يطلع وهو مقروض في حب الدنيا فقط، وكأن الله عز وجل لم يخلقه إلا لها. وهذه تربية سيئة. ومن حسن تربية الأبناء أن يعودوا على حلقات العلم، وأن يكونوا من رواد حلقات العلم. وأنتم في هذه المناطق الطيبة، مناطق النهرة، يسر الله عز وجل لكم بمشائخ وطلبة علم فضلاء ودعاة إلى الله أتوكم إلى بلدانكم. ما يحتاج منك إلى رحلة، ولا أن تركب الطيران، ولا أن تركب النقل الجماعي، لا، يسر الله لك بمن يعلمك وأنت في بيتك وأنت في مسجد قريتك، فاغتنموا هذه الفرصة وفقكم الله، واحمد الله عز وجل عليها واشكروه. كم من قرى يتمنون من يعلم أولادهم، كم من قرية تتمنى من يعلم نساءهم وبناتهم، كم من قرية تتمنى طالب علم من أهل أنفقهم في دين الله ويعلم أولادهم التربية الصحيحة، يعلم أبناءهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من القرى النساء لا تعرف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا تستغرب هذا. ربما بعضهم يقول هذا شيء عجيب، لا، كثير من العجائز وكثير من النساء ما تعرف ان تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا من بعضهم ما تستطيع ان تقرا الفاتحه، وانت من الله عليك بمن يعلمك ويعلم ابنائك ويعلم زوجاتك ويعلم بناتك، فاحمد الله وحث نفسك وجاهد نفسك على هذا الخير، وحث ابنائك ونسائك على هذا الخير، واغتنموا الفرصه، فان هذه والله فرصه عظيمه ان يسر الله لك بمن يعلمك ويعلم ابنائك ويعلم بناتك وانت في بيتك، نعمه عظيمه. ومن حسن تربية الأبناء أن يعودوا على حلقات العلم وعلى المساجد. جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شجرة تشبه المؤمن، أخبروني ما هي؟ شجرة تشبه المؤمن فأخبروني ما هي؟ وكان في المجلس أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، وكان في المجلس ابن عمر وهو صغير، فتذاكروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. فلما رجع ابن عمر إلى البيت قال: يا أبتي والله إنه وقع في نفسي أنها النخلة. فقال عمر بن الخطاب: والله لأن قلت أو كما قال أنها النخلة أو أجبت بهذا الجواب كان أحب إلي من كذا وكذا. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعودوا الأبناء على حضور حلقات الذكر وعلى مجالس العلم كما في هذا الحديث، وكان ابن عمر وابن عباس يدخلون في مجالس كبار الصحابة، مجالس العلم، مجالس التذكير. وهكذا أيضا مما ذكر من حسن التربية أنك تختار لأبنائك الأسماء الطيبة. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله. وأيضا يسمى الأبناء بأسماء الصالحين من الأنبياء والصحابة والتابعين وأهل الخير والصلاح. أما أن ترى اللاعب الفلاني وتسمي ابنك باسمه، أو تسمع بعضهم والعياذ بالله يسمي ابنه باسم مغني من المغنيين فاسد من الفسقة، وبعضهم يقتر بظالم من الظلمة ببطشه وجوده وظلمه، وإذا جاءه ولد سمى باسم ذلك الطاغية أو ذلك الظالم، كما كان في زمن صدام، كم من اليمنيين سموا باسم صدام، وكله يعرف أن صدام أو بعضهم يعرف أن صدام بعثي، كان بعثيا، ولكنه لما كان قوي وكان كذا كل من جاءه ولد سمى صدام. وبعضهم اغتر بأسامة بن لادن، وكل ما جاء ولد سماه أسامة. لا، اختر لأبنائك الأسماء الطيبة كما سمعتم الحديث: أحب الأسماء عبد الله عبد الرحمن، أو لأسماء الأنبياء إبراهيم محمد موسى عيسى شعيب، أسماء الصحابة أسماء الصالحين. هذا مما ذكروه من حسن تربية الأبناء. كذلك من حسن تربية الأبناء أن يعلموا العفة، وأن يعلموا الصدق، وأن يعلموا أكل الحلال والابتعاد عن الحرام، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن أراد أن يأخذ تمرة وجدها في الطريق، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كخن كخن كغن كغن إنا لا نأكل الصدقة، لأن الصدقة محرمة على أهل البيت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطب الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يبتعد عن هذه لأنها صدقة، وأن الصدقة لا تحل لأهل البيت. فكذلك الإنسان يجب أن يربي أبناءه على أكل الحلال وعلى العفة وعلى الابتعاد عن الحرام. كذلك مما يستحسن في تربية الأبناء أن يعلموا الآداب الشرعية، سواء كان ذلك آداب الطعام أو آداب طاعة الوالدين أو آداب ما جاء في الكتاب وفي السنة، كما جاء في مسلم من حديث عمرو بن أبي سلمة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، شم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم الأبناء وبتربيتهم، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بتربية الأبناء التربية الصحيحة. فعلينا يا إخواني في الله أن نهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا، لأن نعلمهم دين الله، نعلمهم توحيد الله، نعلمهم المحافظة على الصلاة، نعلمهم المحافظة على بر الوالدين، على عدم أذية المسلمين، على حقوق الجيران، على كل بر، على كل أمر أمر الله عز وجل به، وأن نعلمهم أن ينتهوا عن كل ما نهى الله وما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. هذا والمحاضرة إن شاء الله هي للشيخ الفاضل أبو محمد، ولكن تلبية لطلب الشيخ وطلب إخواني أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بهذه الكلمات، وإلا المقام ليس مقامي، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.